بلاد ودملي مرهونة من ساح الأقصى أول شرارة ولبت غزتنا بهمي جبارة استمد القوة من الرب العالي لبريج الشاطئ ما بتحانونا على دلعونا وعلى دلعونا روحي لبلادي ودمي مرهونة على دلعونا وعلى دلعونا روحي لبلادي ودمي مرهونة طلعت مسيرة من وسط البيرة وصلت رام الله والهم كبيرة قادتها نسوة تهتف للديرة لعيون بلادي دمي مرهونة على دلعونا وعلى دلعونا روحي لبلادي ودمي مرهونة على دلعونا وعلى دلعونا روحي لبلادي ودمي مرهونة يخطي بالشارع لما جروكي جيش الصهيوني صار يشدوكي ناديت العرب ما جاوبوكي ابكي العروبة واللي خانونا على دلعونا وعلى دلعونا روحي لبلادي ودمي مرهونة على دلعونا وعلى دلعونا روحي لبلادي ودمي مرهونة يا شريف الطول يا طفل فلسطين من ايدك حجار ومقلاع وسكين شريف الطول جيت اودعه رايح ع فلسطين وسلاحه معه فتناها القرشان مره يسمعوا ويعيدوا الحقوق لارض بلادينا يا شريف الطول واقف على السطوح وبايده الغام ورشاش وبيلوح قولوا لا شارون وين بدي تروح يلي ذباحت اغلى حفادينا جفره وهي الربيع جفره جفراويه حتى الناصر عذروا بالحرية جفرا وهي الرابع جفرا جفراوية ماشيين حتى الناصر عذروا بالحرية جفرا وهي الرابع والمشوار طويلي ألغينا عهد الدمع والشكوى الذليلي ألغينا عهد الدمع والشكوى الذليلي واللاجئ صبح راجع عادر بالحرية جمعة السما بتندابوا واللي فكر بالرجعة تحترق أمجاده واللي فكر بالرجعة تحترق أمجاده نعرف شو صعب الطلعة بنطلعها سويا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا 50 عام انقضت وأنا بالألام أطلب أشوف الأهل من بحلامي مشتاق لأرض القدس بحر الطبارية يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا نذر علي وربي وشاهد عن لبالي لحدي دمي لشعبي وأغني موالي لحدي دمي لشعبي وأغني موالي بكرة بنور دربي بزهور الحرية يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا والله لا تشع بلادي يا لا لا يا لا لا مهما كادوا الأعادي راجع والله يا لا لا لنجرح المخيم يا لا لا يا لا لا لبني بيت نتهدم راجع والله يا لا لا مهما العتبة بتروبي يا لا لا فلسطيني شوشتين بالندى يا دار الافراح شوشتين بالدم السالك بعدكم بربي هي الجهادية مرشوشتين بالنادى يا دار الإفراح مرشوشتين بالدمع سالت من جراحي مرشوشتين بالنادى يا دار الإفراح مرشوشتين بالدمع سالت من جراحي صامد أنا والتعب تعب من إفعالي دوبت حتى انساك بحجرني أطفالي مرشوشتين بالنادى يا دار الإفراح مرشوشتين بالدمع سالت من جراحي مرشوشتين بالنادى يا دار الإفراح مرشوشتين بالدمع سالت